السلمي السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان الناس في أول السنة تكلموا في الصلاة ما علموا عن الأشياء سلم وأرد السلام ثم جعل الصحابة يسكتونه عطف ورجل رحمه رب عليه رحمه الله فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه فقالوا لا تقلقوا المياه يعني ما الذي جرى عليه جعل الصحابة يضربون أصحابهم يسكتونه ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال معاوية الحكم والذي بعثه بالحق نبيا ما وجدت معلما احسن منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم حينما قال ان هذه الصلاه لا تطع فيها شيء من كلام الناس ما رايت معلما احسن منه يقول معاويه هكذا حسن صلى الله عليه الصلاه والسلام ما شتمه ولا شاء ولا ضربه وانما علمه برفقه نعم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه يعني صبه عليه وهي دليل على أن الأمر المعروف من المنكر يبدأ بالرفق أولا يعمل بالرفق واللي ما يضل العنف والشدة لأن هذا أدعي القبول لا بد أن يرفق إلا إذا عاد إلى عادة أن الأمر عاد وتعدى الحد وتجاوز الحد يصبح معه خالق آخر ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم يهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموهم من ظلم وتجاوز الحد نعم في ظلم وتجاوز الحد وعاد الآمر أو ضرب أو قال شيء تجاوز الحد نعم على أي يسكت معه السكاح أما إذا لم يفعل شيء يكون بالرزق يكون دعوة بالرزق واللي فإن قبل فالحمد لله وإن ظلم وتجاوز الحد يسكت معه السكاح نعم لا الصواب أنها لا تزول إلا بالماء هذا هو الصواب لأنها لو كانت تزول بالشمس والريح فما صب النبي أمر بصب الماء عليه لقد اتركوها حتى شيبة تزول بالريح وهذا من الأدلة التي رد فيها على الأحناف الذي يقولون أنها تزول نجاسة تطهر بالشمس والريح الصلاح لا تطهر بالشمس وإنما لا بد من الماء نعم ولا تطهر أيضا إلا بالماء فلو غسلها بماء آخر بماء الورد أو بماء قصير بماء آخر الماء فلا تطهر لا بد من الماء كما أن الماء لا بد منها في الوضوء فلا توضع في قطر الشعر توضع فيه ما صح الوضوء وتوضع بماء ورد او بماء زعفران لا يجري الوضوء لانه سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلقا يسمى ماء الشعر ماء زعفران ماء ورد لا بد يكون في النجاسه هو الوضوء بالماء المطلق الذي لم يسلب اسم الماء المطلق نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل نعم هذا في تحنيك تحليك الأطفال والتحليك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حنك الصبي بذرة في حنك الصبي ظهر الحديث أنه سنة أن يريد هذا السجان فيحنكه فإذا حنكه أبوه أو أمه يعني يمضغ التمر ويضعه في فيه يدرك به حنكه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرك يدعوهم بالبركة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم والدعاء إذا دعي له لا بأس إذا دعي لصاحب الصبي وللولد دعي له بالبركة لا بأس

الفاظه مضبوطه الحمد لله. تحتاج تمر وتمر والجنوب يمر ولا جنوب الا عابر السبيل والحائض في الجنوب كل في جنابه عليها حدث اكبر وعليها حدث اكبر. وظاهر الحديث من المسجد ناوي الخبره من المسجد. اما قول ان خشيه حتى مرور اليد بعيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم احتمل ان يريد المسجد هنا مسجد بيته. ها؟ يحتمل ان يريد المسجد مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه. محتمل لكن المرور نص القران قول ان هذا قرطبي ان هذا قول العلماء سلفا ان الجنوب لا يمر ولا مصادم النص. نعم. سيكون احسن المعنى اذا المعنى من تناول الخمره اما من المسجد مسجد الرسول هذا هو الظاهر يعني هو واذا كان من مسجدها المسجد احتاج هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا ابو قريب. نعم. لا هذا الصبره تضاف لعراقي الحر والبرد ما كانت المساجد المفروشة عندهم ولا عندهم مكيفات مثل الله لا تبريد ولا تسخين فكان في الشتاء بارد يكون الأرض باردة فيضع الصبرة حتى يسد عليها فيها الحرارة والبرودة هذا هو مو لأجل لهذه الحاجة. كان الصحابة في شدة الحرب يضع الواحد منهم ثوبة يعني رداء يسجد على رداء حتى فيه الحرب حرارة الأرض حرارة الشمس ما كان في الفرش مساجد مفروشة عنده ويحتاج الخمرة هذه يسجد عليها حتى فيه الحر والبرد. نعم. ثم الخمرة يتخمر وتغطيه تستره من الحرب. نعم. ها ما يجوز كان بعض الصحابة انه يتوضا خصب كثير ذكر هذا الامام مالك في الموطا بعض الصحابه انهم يتوضاوا مكثوا يعني خصب الجنابه يقول هذا اجتهاد بعض الصحابه والاقرب المنح ما ينفث كما قال الله إلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل أما مفلع ممنوع جنوب والحائض لا يدخل المسجد إلا عبور. نعم. يعني مسألة خاصة نعم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاجي الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض لا يجوز أن تنفث المسجد هذا مفهوم ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف والجمهور اشتطر الطهارة يقول الأمر ليس الطاهر ولا يجوز أن تنفث المسجد. نعم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاجي وابن أبي قنية عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وقال تناوليها فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. تناوليها صرت النووي تناوليها فقال أوليها تناوليها هي التي تأخذها تناوليها الروايه يقول تناوليها جعلها في المسجد وهي تتناولها وتاخذها من المسجد. هذا ما يعيد انها في المسجد وانها تاخذها من المسجد قال تناوليها والروايه تفسر بعضها بعضا قاعده هذه من فوائد الروايات المتعدده هذه الروايه تناوليها يعني خذها بنفسك هم قلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد مرور اليد في هواء المسجد خشية هذا طيب. نعم. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم